وأنه بيان للناس عموما وهدى وموعظة للمتقين خصوصا. قال: وكلا المعنيين حق. في هاتين الآيتين الكريمتين كما بين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء قول الله عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فيها الأمر بالاعتبار بمن كان قبلنا وما حصل لهم عندما كذبوا الرسل وأعرضوا عن أمر الله عز وجل وارتكبوا محارمه، مثل قوم عاد وثمود ونوح وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وقوم لوط وغيرهم والمتفكات وغيرهم ممن عذبوا لما كذبوا الرسل ولم يؤمنوا بدعوة الله عز وجل التي أرسل الرسل بها، وذلك لأن آثارهم باقية وشاهدة على ما فعل الله بهم عندما كذبوا الرسل ونكصوا على أعقابهم وبعدوا عن هدي الله الذي أرسل به رسله عليهم الصلاة والسلام. فهو يقول: قد خلت من قبلكم من؟ سنن الله في الذين كذبوا رسله، سنن الله في الأمم التي كذبت الرسل حيث أهلكهم الله وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فمنهم من أغرق ومنهم من أهلكه بالصيحة ومنهم من أهلكه بالريح ومنهم من أهلكه بقلب قراهم وإتباعها بالحجارة كقوم لوط ومنهم. فيجب الاعتبار، وإذا مررنا بديارهم يجب أن نمر ونحن على وجل وخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمر ونحن باكون أو متباكون. لابد أن نتأثر خشية أن يحل بنا ما حل بهم، ولا بد من أخذ العبرة والعظة مما حل بالأمم السابقة المكذبة للرسل. ومن المؤسف له ومن الأسف أن البعض من الناس إذا جاءوا في تلك الديار يرتعون ويسرحون ويمرحون ويأكلون ويشربون ويطربون، وهذا والعياذ بالله ليس من هذا من الإعراض عن أخذ العبرة والعظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مروا بديار ثمود وبعد أن قام الناس يطبخون طعامهم ويشربون من تلك الآبار أمرهم بإكفاء القدور وإكفاء الأكل الذي طبخوه في تلك المياه والبعد عن تلك الأماكن التي عذب الله فيها بها ثمود قوم صالح. فيجب علينا أن ننفذ أمره سبحانه وتعالى بأن نسير في الأرض فننظر ماذا حل بتلك الأمم حتى نعتبر لئلا يصيبنا ما أصابهم. ثم بين أن هذا الأمر هو بيان للناس وتوضيح للناس من بيان ما حل بالأمم السابقة وموعظة للمتقين الممتثلين لأوامر الله والمجتنبين لمحارمه المتقون لله عز وجل، فإنهم هم الذين يعتبرون ويتعظون، هم الذين يتعظون ويعتبرون. وذكر المصنف أيضا أن هذا الذي هو بيان للناس هو القرآن وما حواه من علوم وعقائد وأحكام شرعية، ولا تعارض بين القولين.

وقوله والله لا يحب الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيله، وكأن في هذا تعريضا بذم المنافقين وأنهم مبغضون لله ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقوله وليمحص الله الذين آمنوا، وهذا أيضا من الحكم أن الله يمحص بذلك المؤمنين من ذنوبهم وعيوبهم، يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله يكفر الذنوب ويزيل العيوب. وليمحص الله أيضا المؤمنين من غيرهم من المنافقين فيتخلصون منهم ويعرفون المؤمن من المنافق. ومن الحكم أيضا أنه يقدر ذلك ليمحق الكافرين، أي ليكون سببا لمحقهم واستئصالهم بالعقوبة، فإنهم إذا انتصروا بغوا وازدادوا طغيانا إلى طغيانهم يستحقون به المعاجلة بالعقوبة رحمة بعباده المؤمنين. ثم قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال هذا استفهام إنكاري، أي لا تظنوا ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله وابتغاء مرضاته، فإن الجنة أعلى المطالب وأفضل ما به يتنافس المتنافسون، وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته والعمل الموصل إليه، فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة، ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم. ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تؤول إليه تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون بها، تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون بها ولا يبالون بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. يبين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء الآيات الكريمة التي فيها إشارات وتلخيص لما وقع للمؤمنين في غزوة أحد، وقد بين في الأسبوع الماضي خلاصة هذه الغزوة وأنها انتهت بانتصار المسلمين، وإن كان في بداية الأمر حصلت هزيمة وأرى الله المسلمين درسا ثم كانت العاقبة لهم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ولا تهنوا ولا تحزنوا، أول قبلها يأمرنا الله، ينهانا الله عز وجل ألا نهن وألا نحزن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، يعلو ولا يعلى كما جاء في الحديث الصحيح، ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالله سبحانه وتعالى قد تكفل بنصر هذا الدين إذا ما قام المسلمون بما يجب عليهم قولا وعملا واعتقادا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فأنتم أهل الإيمان، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أنتم الظاهرون، أنتم الممكنون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طالما أنكم أنتم الأعلون أيها المؤمنون فإياكم والوهن وإياكم والحزن. نعم قد يجري حزن ويجري وهن وضعف، لكن المسلمون يتلافونه بالرجوع إلى الله عز وجل والاعتماد عليه والتقوي به والعزم العظيم على تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه بما فيها الجهاد المنوع عنه في هذه الآيات. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أنتم الظاهرون، بإذن الله تعالى، فكيف تحزنوا وكيف تهينوا؟ فاجتهدوا في الصبر والثبات إلى أن تلقوا الله سبحانه وتعالى. ثم بين أنه إن كان قد حصل للقوم في قوله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يعني يبين سبحانه وتعالى أنه إن كنتم قد أصيبتم يوم أحد بقرح فقد أصابهم قرح مثله يوم بدر. فهكذا الأيام دول قد يدير الله العدو على المؤمنين لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ليعودوا إلى الله ليستقيموا على طاعة الله، فقد يريهم بعض الأمور ويديل عليهم العدو أحيانا بسبب تقصيرهم كما حصل للمسلمين في يوم أحد في قصة جبل الرماة. فإذن علينا أن نستعين بالصبر والصلاة والاجتهاد فيما يعود علينا بالخير. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأيام دول، من سره زمن ساءته أزمان، لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. تلك القصيدة المحزنة لأبي البقاء الرندي في رثاء ضياع ماذا الأندلس، لما ضعف المسلمون وبعدوا عن الله تبارك وتعالى. ثم قال إن هذا القرح الذي قد يصيبكم إنما هو لحكمة ليظهر ما علمه الله عز وجل في الأزل من صبركم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. يعلم الله الذين آمنوا، ليظهر علمه المعلوم في الأزل لديه سبحانه وتعالى من صحة إيمانكم وثباتكم وصبركم. ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء في هذه الحياة الدنيا، فأنتم شهداء يعني تنالوا الشهادة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الأمر ليس بعبث، وإنما هو لحكمة عظيمة بينها الله تبارك وتعالى في هذه الآية. والله لا يحب الظالمين، فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، فهو لا يظلم ولا يحب الظالمين. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله لا يحب الظالمين ولا يحب الكافرين ولا يحب الذين يختانون أنفسهم، إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ليمحص الله المؤمنين، ليمحص قلوبهم، ليتميز المؤمن من المنافق، ويمحق الكافرين يهلكهم كما أهلك أشياعهم من قبل. ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هل تظنون أن الدنيا ليست دار ابتلاء؟ الدنيا دار ابتلاء، ونبلوكم بالخير والشر فتنة ثم إلينا ترجعون. ونبلوكم بالخير والشر فتنة ثم إلينا ترجعون. فلننتبه لهذا الابتلاء، ولنعلم أن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. والله عز وجل وعد الصابرين على البلاء بالنصر والتمكين، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمؤمن الذي يصبر على البلاء ينال أجرا عظيما عند الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا لمن؟ إلا للمؤمن، إلا للمؤمن. فعلى المؤمن أن يصبر ويحتسب لما عند الله عز وجل. فقد ابتلي الأنبياء كما حصل لأيوب ويوسف وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام من أذى، ورب وبعضهم قتل كزكريا ويحيى. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أراد بعبده الخير عجل له ماذا؟ العقوبة. وإن عظم البلاء وإن عظم الجزاء من عظم البلاء. فعلى المسلم أن بعض الناس إذا أصابه مرض أو صرع أو شيء من الأمور الدنيا أو فقد محبوبا أو فقد مالا أو فقد عرضا من عروض الحياة الدنيا يتسخط ويجزع ويغضب، لأنه مسكين يظن أن هذه الحياة دار بقاء ونسي أنها دار ابتلاء وامتحان ودار فناء. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا تأملت يا عبد الله هذه الدنيا زهدت فيها. إنما الدنيا حلوة خضرة، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها كما تنافس فيها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالدنيا دار ابتلاء. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اقتر منها جانب جف جانب. ألا إنما الدنيا فيا باغي الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فلنعتبر يا عبد الله ولنأخذ من هذه الحياة الدنيا ما نتقوى به في إيماننا وما نستعين به على عبادتنا التي أمرنا الله عز وجل بها. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ثم قال: ويمحق الكافرين. انتهى الذي قرأنا اليوم. فإذا علينا أن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، فعلينا أن نعي ذلك. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. نقرأ المقطع أو نتوقف؟ نتوقف ونقرأ الأسئلة إلى درس الغد إن شاء الله ودرس الليلة، لكن قد يطرأ يعني شيء آخر فأخبركم إن شاء الله. أخبر الشيخ أحمد. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ما زالت الأسئلة تتوارد عن حكم صلاة ركعتي الروضة الشريفة. بينا البارحة هذه المسألة وقلنا: حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، أنه ليست هناك صلاة معينة تؤدى في الروضة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكنه لم يشرع لنا صلاة معينة تؤدى في الروضة. إنما بعض أهل العلم يستحسن التنفل فيها تحريا لفضلها، نؤمن بأنه روضة من رياض الجنة ولا يلزمنا أكثر من ذلك، وما من حيث الفضل فالصف الأول أفضل منها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وشرها وخيرها آخرها. فعلينا أن نعي، ويعني لا نزيد في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه. نعم. هذا السائل بهلول يذكر بأنه معتمر وانتفع ولله الحمد بهذه الدروس، يقول: يا ليتكم تكثفونها كل يوم. السؤال يقول: سيادة الشيخ كيف تأذن، نعم سيادة الشيخ كيف تمنع تعدد العمرة وتأذن في تعدد الزواج؟ ما علاقة هذا بذاك؟ أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. ما ليست هناك أي علاقة بين تعدد الزوجات وبين تكرار العمرة بالطريقة التي يفعلها الناس الآن من التنعيم، الواحد يأتي بعمرتين أو ثلاثة في اليوم الواحد، هذا غير صحيح وليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأود أن أنبه الإخوة وفقكم الله إلى أن العبادات توقيفية، ليست باختيارنا ولا حسب اجتهادنا. أما التعدد فقد أمر الله به: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لكن لمن قدر على العدل، أما من خشي عدم العدل فلا ينبغي له أن يعدد، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لكن الكفار زهدونا في التعدد وشوهوه، واتخذوا القوانين التي تمنع منه حتى في البلاد الإسلامية، بل في بعض البلاد الإسلامية يحرم تعدد الزوجات ويجوز اتخاذ الصديقات، إنها لا إحدى الكبر. أبحنا تعدد، حرمنا تعدد الزوجات الذي أمر الله به، وأبحنا تعدد ماذا؟ الصديقات، يتخذ صديقة يمارس معها ما يمارس مع زوجته، وهذا من التشبه بالكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. المهم رعاك الله، لا علاقة للزواج بقضية العمرة. العمرة كان السلف ما يكررون بهذه الطريقة التي يفعلها الناس، وإنما يتخذون لها سفرا جديدا، هكذا كان يفعل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة عليهم رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. سأل الله إليكم سائل كريم، لعله لم يتنبه جيدا أثناء الدرس، ذكرتم عند قوله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا، أي يظهر علم الله الذي كان معلوما أزلا. نعم. السائل يقول: كيف يعلم الله الذين آمنوا، ألم يكن عليما قبل؟ بلى، الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، وليس عنده علم يتجدد مما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى، بل هو عالم الغيب والشهادة. ولكن أنا نبهت وذكرت في أثناء الدرس، قلت: ليظهر من حكمته إظهار علمه الأزلي الأبدي، من حكمته إظهار علمه، ليس المقصود أنه ليعلم علما لم يكن معلوما لديه، كما تزعم اليهود والرافضة أنه يبدو له ما لم يكن يعلمه، وهذه عقيدة كفرية. الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، وأنا بينت في أثناء الشرح وفقك الله أن ذا المقصود أنه يظهر علمه الأزلية الذي علمه سلفا سبحانه وتعالى، الذي يعلمه سلف بلا ابتداء وبلا انتهاء سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود ليعلم، إذا مرت بك آيات فيها ليعلم الله، أي ليظهر علمه الذي علمه سلفا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل الكريم: يلاحظ من بعض الأئمة أنهم يقرؤون إن الله وملائكته يصلون على النبي الآيات في عشاء ليلة الجمعة، هل هذه سنة؟ وهل يجوز أن نقول صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة؟ ليست بسنة، وليس لك أن تصلي على النبي في وقت الصلاة، وليس لك أن تقول الحمد لله إذا عطست في وقت ماذا؟ في وقت الصلاة. فانتبه يا عبد الله، الصلاة توقيفية، ما نزيد فيها ولا ننقص، نؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد بين لنا صفة الصلاة كاملة، فلا نحتاج أن نزيد فيها أو ننقص. ولو أنك قلت صلى الله عليه وسلم أنت تأثم، فإن كنت متعمدا بعد أن عرفت الحكم يخشى أن تبطل صلاتك. الآن أسألك سؤال: لو أنك أتيت بتشهد غير التشهد الوارد، تصح صلاتك؟ ما تصح صلاتك. لو أنك أتيت بسورة غير السور، بشيء غير الفاتحة، تصح صلاتك؟ لا تصح إلا أن تقرأ فاتحة الكتاب. لو أنك مثلا وأنت تصلي تقرأ القرآن في الركوع، تصح صلاتك؟ لا. لو قرأته في السجود، لو قرأت القرآن في التشهد، لا تصح صلاتك. إذن العبادة توقيفية، لا نزيد فيها ولا ننقص أبدا، بل نؤديها كما أداها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فتنبه لذلك يا رعاك الله. نعم. سائل الكريم يقول: وأما تخصيص قراءة إن الله وملائكته يصلون على النبي بليلة الجمعة، هذا لا أصل له. نعم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلته، لكن لم يشرع لنا أن نخصص آيات معينة نقرأها في عشاء الجمعة أو مغربها أو نحو ذلك. نعم. سائل الكريم يقول: أشكل علي الصلاة في الحرمين، يقول يسلمون تسليمتين في الفريضة ولا يسلمونها في صلاة الجنازة. لأن هذا هو الوارد والأرجح، الفريضة لا عدة صيغ في، ورد صيغة أنه يكتفى بتسليمة واحدة، ورد أنك تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، ورد الاكتفاء بتسليمة واحدة، ورد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هذه كلها واردة. لكن في الجنازة الوارد هو الاكتفاء بتسليمة واحدة، وهذه أمور توقيفية نتبع فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم شيخكم الألباني رحمه الله تعالى. هناك من يرى من أهل العلم، نعم، يشدد التسليم الواحدة. نعم. يقول لم يثبت فيها شيء. لم يثبت في فيها شيء، ولكن هناك من يرى جواز التسليمتين. نعم. لكن هناك من يرى جواز التسليم الواحدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: يقول: جئت أنا وأبي وأمي للعمرة، وسنذهب إليها اليوم إن شاء الله. نعم. يقول: الوالد يريد أن يعتمر عن أبيه، والأم تريد أن تعتمر عن والديها، يقول: الأفضل لي يا شيخ أن أعتمر عن أمي وأبي اللذين قدمت معهما، أو ننظر إلى بعض الأجداد؟ الوالد يعتمر عن أبيه والوالد تعتمر عن أمها إذا كان متوفيين أو مقعدين عاجزين تماما، أما إذا كان يعني في صحة فلا يعتمر عنهما، وبشرط إن أراد أن يعتمر عن أبويهما يشترط في ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون قد اعتمر عن نفسه، أن يكون قد اعتمر عن نفسيهما، وأن يكون قد أديا عمرة الإسلام. فإذا كان قد أديا عمرة الإسلام لهما أن يعتمرا عن أبويهما، ولو اعتمر عن أنفسهما ثم ذهب إلى الميقات واعتمر عن أبويهما مرة أخرى لا حرج عليهما في ذلك إن شاء الله. وأما عمرتك أنت كيف تعتمر عن أبويك وهما قدما معك يعتمران؟ الاعتمار عن الحي لا يصح إلا إذا كان عاجزا أو متوفى، إذا كان عاجزا أو متوفى، أما إذا كان حيا فلا يعتمر، حيا قادرا فإنه لا يعتمر عنه البتة أبدا ولا يصح ذلك. وأنت إن شئت أن تعتمر عن أحد من أقاربك المتوفين فلك ذلك بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، أما اعتمارك عن والديك فهذا لا قيمة له وهما معك الآن يعتمران. نعم. ويكون الإحرام من الميقات لا يكون من التنعيم، لأن التنعيم خاص بميقات أهل مكة، أما من عداهم من الوافدين فيحرمون من أي واحد من المواقيت الخمسة المحددة في الحديث. نعم. يقول السائل الكريم: رزقت ولله الحمد بمولوده وأحببت تسميتها أبرار، فهل في ذلك شيء؟ أولا نسأل الله أن يبارك فيها وأن ينبتها نباتا حسنا، وأن يجعلها قرة عين لك ولأمها، وأن يجعلها من نشأت تنشئة إسلامية حسنة ومن حفظة كتاب الله. أما الأمر الثاني تسمية أبرار، أرى أن فيه غلوا وفيه مبالغة، والنبي صلى الله عليه وسلم غير بره أقل غلوا من ماذا؟ من أبرار. بره يعني مفرد، وأبرار جمع بار، وفيه مبالغة، والنبي صلى الله عليه وسلم غير الأسماء التي فيها مبالغة فقلب بره إلى زينب رضي الله عنها. أنا لا أرى تسمية أبرار، تسمية جنات، تسمية يعني إحسان، تسمية إيمان، أنا لا أرى هذه التسميات، فيها غلو، فيها مبالغات لا تجوز. نعم. تسمية ملائكة، تسمية ملاك، هذه كلها لا تجوز هذه الأسماء، والنبي صلى الله عليه وسلم غير ما هو أقل منها غلوا. نعم. يلاحظ في أسئلة سميها من الأسماء تسمية العربية: فاطمة، زينب، رقية، دعد، هند، حفصة، عائشة، وهكذا. نعم. اليوم يلاحظ وللأسف كثرة الأسئلة في التعدد، أجبنا يعني عنه. الإنكار عليه. نعم. والطلاق. نعم. يقول: بلدي يمنع التعدد بالزواج ويشترط إذا أردت الزواج من الثانية أن تطلق الأولى، فهل يجوز تزوير الأوراق بأن أثبت لهم أني طلقت الأولى وأنا لم أطلقها؟ هذا يقول أيضا، أحسن الله إليكم، يقول: دائما أنصح إخواني في بلدي بأن لا يعددوا وأن الإفراد أفضل نظرا لرفض الزوجة الأولى غالبا ودائما ونظرا لكثرة المشاكل في الزواج من الثانية. نصيحتك هذه نصيحة ظالمة وأنت تأثم فيها. أنت لو ربطتها بالعدل تكون نصيحتك صحيحة، أما أن تربطها بموافقة الزوجة الأخرى وبالمشاكل فهذه فتوى بغير علم، هذا قول على الله بغير حق، فلتتق الله سبحانه وتعالى ولا تنصح بهذا، لكن انصح بالتعدد إن وجدت القدرة وإن غلب على ظنك أنك ماذا؟ تعدل بين الزوجات، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذا هذه تكون نصيحة هكذا. أما أنك تربط هذا بعدم موافقة الزوجة أو موافقتها، ليس للزوجة الأولى أي دخل بالموافقة، ولا يشترط ذلك ولا حق لها في هذا. هذا راجع لك أنت أيها الرجل أيها الفحل، انتبه لنفسك، لا تضيع رجولتك في الخنوع للنساء والخضوع لهن. نعم أقول إن خشيت عدم العدل فلا تعدد، أما إن استطعت العدل فكثر من سواد المسلمين وأعف بعض المسلمات العانسات، تكون مأجورا عند الله سبحانه وتعالى. نعود إلى مسألة كونه لئلا يعني تعلم المرأة الأولى يذهب إلى المحكمة ويسجل طلاقا مزورا من أجل أن يأخذ زوجة أخرى. إذا كتبت الطلاق أو أشرت أو تكلمت أو تحدثت بالهاتف فقد وقع الطلاق، الطلاق قد وقع، الكتابة مثل الكلام. فإذا كتبت إن أنك طلقت زوجتك فلانة من أجل أن تحصل على إذن بالزواج من الأخرى فقد وقع الطلاق. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، النكاح والعتاق والرجعة، هذه ما فيها مزح. وكونك أنت كتبت في الورقة تظن أنه يعفيك وأنك ما طلقت، والله لقد طلقت طلاقا واقعا. فإن كان ثلاثا حرمت عليك إلى الأبد إلا بعد نكاح زوج آخر، وإن كانت واحدة أو اثنتين لك أن تراجعها ما دامت في العدة، لك أن تراجعها ما دامت في العدة. أما أن تتحيل وتكتب يعني ورقة أنك طلقت الزوجة يعني الأولى من أجل أن تحصل على الإذن، فأنت بهذا مزور وكذوب ويعني واقع في إثم عظيم، وقد وقع عليك الطلاق، الطلاق وقع لا محالة. لا تظن أنك إذا كتبت ورقة يعني من أجل أن تحصل على الإذن أن هذا الطلاق لم يقع، هذا قد وقع بحسب ما نطقت، إن واحدة فواحدة، وإن اثنتين فاثنتين، وإن ثلاثا فثلاثا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل يجوز لبس ملابس الإحرام بدون غسل الإحرام؟ يعني إذا كان جديدا نظيفا، سواء كان جديدا أو نظيفا من قبل، لا يشترط غسله إلا إذا كان متسخا، لا يشترط غسله إلا إذا كان متسخا قبل غسل الإحرام. قبل غسل الإحرام ها؟ هل يجوز إيش؟ هل يجوز لبسها قبل غسل الإحرام؟ كيف تلبس ثم تغتسل؟ لا، اغتسل أولا ثم تطيب بالنسبة للرجل ثم البس ملابس إحرامك. ولك أنت يعني أن تلبس ملابس الإحرام وأنت في الفندق أو في البيت، ثم إذا حاذيت الميقات تلبي بالعمرة، ولا يحتاج حتى وقوف، تلبي والسيارة ماشية، ولا يشترط صلاة ركعتين لأنه ليس عليها دليل. نعم. يقول: ما صحة حديث من أراد أن يموت فليمت في مسجدي؟ لا، هذا الحديث غير صحيح، إنما الحديث الصحيح الحث على الموت في المدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها ولو أن يأكل من عضاهها شجرها يعني. والمقصود هو الحث على سكنى المدينة، لا أن المدينة تشفع لك أو تقربك أو مثلا تغفى يعني. نعم، تؤجر على ماذا؟ على هذه النية، على السكنى، تؤجر على رغبتك في سكن المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم لها أنه إذا أقبل أوضع راحلته، يعني أسرع، إذا رأى المدينة فرح وأسرع براحلته. أما حديث من استطاع أن يموت في المسجد، هذا ليس هناك حديث بهذا اللفظ. نعم. استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فمن مات بها كنت له شفيعا يوم القيامة. نعم. أسأل الله إليكم. يقول يسأل عن حكم الاعتمار عن الأجنبي أو الأجنبية بالعكس. إذا كان أخ مسلم أو أخت مسلمة متوفى تعرفه وأنت قد أديت العمرة عن نفسك، وإن كان والداك لم يعتمر وقد توفي أديت عنهما أيضا، فلا بأس أن تعتمر عن أحد من المسلمين، لكن لا تسميه أجنبي. تسمية الأجانب هم الكفار، أما المسلمون فليسوا بأجانب. نعم. هذا جزاه الله خيرا يذكر بحديث إن حسن العهد من الإيمان، يذكر بأنه خطب فتاة وقبل العقد توفيت، يقول جاء ليعتمر عنها. جزاك الله خيرا، لكن هناك شرط وهو أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، فأنت تؤجر على هذا، نرجو الله أن تؤجر على هذا، لكن تنبه أن تكون قد اعتمرت عن نفسك أولا. نعم. وتقدم فتوى، تقدم السؤال والفتوى عليه. نعم. الذي يقول عشيقته إلى عاد صاحب العشيقة هذا. العشيقة. نعم. يعني هذا قد عقد عليها وهي زوجة، يعني السائل هذا يقول إنه قد عقد على الزوجة، على زوجتي، ثم توفيت قبل تمام الزواج، فلا بأس أن تبرها بهذا، بهذه تلك العمرة إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك. أما الاعتمار عن العشيقة فلا يصح، لأنها مبنية على باطل، وما كان بني على باطل فهو باطل، لأنه لا يجوز اتخاذ العشيقات ولا الصديقات في الإسلام، بل هذا من طبع الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. من لم يسمع جواب سؤاله من الإخوة الكرام يمكن أن يسأل شيخي مباشرة بعد صلاة ركعتين إن شاء الله بعد الدرس. السائل الكريم يقول زوجتي حامل وتعاني من آلام الحمل، وهي دائمة الخوف عليها وعلى جنينها، على نفسها وعلى جنينها، يقول هل هذا الخوف يدخل في سوء الظن بالله؟ يعني اتخاذ الأسباب الواقية لا بأس بها إن شاء الله تعالى، مثل اتخاذ العلاج إذا كان يخشى أن يسقط الطفل نتيجة لارتخاء الرحم أو لبعض الأمراض أو نحو ذلك، لا بأس باتخاذ الوسائل النافعة المباحة، لكن أن يبلغ الخوف حد يعني سوء الظن بالله ما يجوز. يعني أنت يعني نعم تحترمها وتخشى عليها، لكن كونك مثلا يستولي عليك هذا الخوف استيلاء كليا بحيث يعني تستبعد رحمة الله عز وجل، فهذا لا بد أن تزيله من نفسك وتتق الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى علاجها ليثبت الحمل فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. السائل الكريم يذكر عن قوم من بلد كذا، يقول جاءوا للعمرة، يقول يذكرون بأن عندهم كعبة في بلدهم وعندهم مسجد حرام ومسجد نبوي، ما صحة هذا؟ أعوذ بالله. من اعتقد ذلك كفر، من اعتقد ذلك أن هناك كعبة غير الكعبة المشرفة في مكة وأن هناك مسجد نبوي، فهذا تشريع بما لم يأذن به الله. وأنا وقفت في إحدى البلاد الإسلامية على بلدة دخلتها، ووقفنا على المكان الذي يحرم فيه شرب الدخان وشرب الخمر ويجب فيه الشرك. قد تستغربون كلمة يجب، الدخان والخمر محرم والشرك ماذا؟ واجب، لا بد أن يفعل. كيف هذا؟ يمنعون دخول أي دخان أو خمر إلى ذلك البلد، لكنهم يطوفون بأصحاب القبور ويبدعونها من دون الله ويستغيثون بأهلها ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات والعياذ بالله. وفي هذا البلد عندهم قطعة حجر يزعم شيخ الطريقة الهالك الذي هلك قبل سنين، يزعم أن هذه قطعة من ماذا؟ من الحجر الأسود. وعندهم بئر معفنة يشربون منها، ويزعم ذلكم الهالك الطاغية الهالك يزعم أنها متصلة عبر المحيطات والبحار بماء زمزم. ويأتي كثير من الجهلة ويطوفون بهذا الحجر على أنه من الكعبة، ويشربون منها تلك البئر الآسنة على أنهم على أنهم أنها بئر زمزم والعياذ بالله. فهذا يعني من اعتقده كفر، لأنه تكذيب لله في كتابه وتكذيب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هناك إلا المسجد المفضل إلا ثلاث أربعة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ومسجد قباء فقط لا غير. نعم. هذا سؤاله على مذهب بعض العمار كبير، يذكر بأن شيخهم إذا أراد إنزال المطر نعم يقول لبيك رسول الله ويرفع بصره إلى السماء يقول فينزل المطر. والله إنه لكذاب أشر، وأيم الله وأقسم بالله، والله وتالله وبالله إنه طاغوت من الطواغيت، وإنه مشرك، وإن كان قد هلك على هذه الحال فإنه يموت كافرا مشركا. هذا من دعاء غير الله سبحانه وتعالى. وكونه يزعم أنه ينزل المطر، هذا ذكرني برجل يقول إن قبة الشيخ ينحدر منها المطر، قلت لعل الشيطان صعد فبال عليكم. نعم هذا الحاصل، الشيطان صعد فبال عليكم فظننتم أنه مطر. فلنتق الله ولنتب من هذا الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. هذا شرك أكبر لا يقبل الله لمن مات ممن مات عليه. والله لو صلى مئة سنة ولو صام ولو زكى ولو حج ولو قال لا إله إلا الله مليون مرة، فإن هذا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. واعتقادهم هذا من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام. فإذا كان هذا الأمر واقعا يا عبد الله أخاطبك أنت أيها السائل، فأنت أكفر بهذا الشيخ الآن وأنت في هذا المكان الطاهر، وتوب إلى الله. وإن كنت تعتقد ذلك فجدد إسلامك الآن، جدد إسلامك لأنك لم تكن مسلما قبل ذلك. نعم. يقول سؤال أخير. نعم. يقول جئت للعمرة وأريد، يذكر بأنه صلى في المسجد النبوي لله الحمد، ويريد الذهاب إلى مسجد قباء قبل العمرة، هل يجوز له أن يذهب إلى مسجد قباء اليوم أم لا بد أن يؤجل الذهاب إلى السبت؟ لا يجوز في أي وقت، لكن تتنبه لا تذهب في وقت النهي بعد العصر أو بعد الفجر. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذهب يوم السبت مرارا ماشيا وراكبا، لكن لو ذهبت في أي يوم آخر يجوز لك ذلك إن شاء الله، لا حرج في هذا إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.